السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة التي منها: هل إطلاق اللحية واجب أو مستحب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، عند جماهير العلماء إطلاق اللحية واجب، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ولا يعلم لهذا الحديث صارف. وأيضا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحيا. هذا. والسائل أيضا يسأل: هل يستحب حلق الشارب؟ أقول بالله التوفيق: يكره حلق الشارب، والسنة فيه القص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا. ولقد قال مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة: حلق الشارب مثله، يؤدب فاعله. هذا. ويسأل عن الشروط التي نراعيها لترشيح رئيس للجمهورية. أقول من هذه الشروط: أن يكون مسلما دينا، كذلك عالما بسياسة أمور الناس وتدبير أمورهم بإذن الله، ويكون عفيفا، ويكون عازما على الحكم بشريعة الله سبحانه لا ناقصا على عقبيه، ويكون عفيفا ورجلا. هذا. وثمة أمور أخر، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجار أولى بالشفعة، هل هذا حديث ثابت؟ وما المراد بالجار هنا؟ أقول: الحديث معناه يثبت، وفي رواية: الجار أولى بصقبه. والمراد بالجار الشريك على المشاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. بمعنى: إذا كنت أنت وشخص شريكان في أرض على المشاع، لا تعرف نصيبك ولا يعرف نصيبه بالتعيين فيها، فإذا أراد أحدكم أن يبيع فالآخر أولى بالشراء. أما إذا أقيم مثلا جدار فاصل يفصل حقك عن حقه فلا شفعة حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي عمتي يعني جوزها متوفي، وابني بيت لابني عشان يتجوز فيه، وأنا أعطيت أصبت مني فلوس 3000 جنيه، فأنا حسبت يعني من زكاة المال عشان ما أخذ مرضت منها تاني، يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟ هي فقيرة ولا ليست بفقيرة؟ يعني ظروفها يعني شوية صعبة شوية. ما هو لا يحل لها أخذ هذا المبلغ كزكاة إلا إذا كانت من المصارف الثمانية التي قال الله فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو مديونة، في هذه الحال يجوز لها أن تأخذ من الزكاة. أما إذا كانت دون ذلك فلا يجوز لك احتساب المبلغ من الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا سائل يسأل: هل يجوز أن يصلي الوتر 3 ركعات متصلة، وهل يكون بينها تشهد أم ماذا؟ فأقول بالله التوفيق، نعم يجوز أن يصلي الوتر 3 ركعات متصلة، والأظهر أنك لا تتشهد بينها، وإن تشهدت فلا حرج. أما حديث لا تشبه الوتر بالمغرب فحديث غير ثابت على الراجح من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا أخي قد جوزت الأغاني الوطنية، ما زلت خالف شقاق بين المسلمين، هل هذا فعلا جوزت أم لا؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت لأختي أنت يجوز أن الأغاني الوطنية جائزة ما دام لا تخلف شقاق بين المسلمين. الأغاني الوطنية، الأغاني الوطنية لا تخلو من الموسيقى والمعازف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الأغاني فلا بد فيها من التفصيل. أولا إذا كانت مصحوبة بالمعازف فالمعازف حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فمن قوله يستحلون أي المعازف ما يدل على أنها محرمة، فالمعازف محرمة. أما الأغاني التي ليست بمصحوبة بالمعازف فينظر فيها إلى ألفاظها وما تحمله من المعاني، إن كانت تحمل معاني طيبة فذلك لا بأس به، وإن كانت تحمل معاني محرمة فذلك حرام. والأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتجز مع أصحابه يوم حفر الخندق، يرتجز مع أصحابه يوم حفر الخندق، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا كان معكم من الله أن الأنصار يعجبهم الله. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله خطين. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى. تفضل. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. إزيك يا مولانا. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. إن شاء الله أنا رجل على المعاش. وبعد. كنت مدير عام بالتربية والتعليم. وبعد. وأحفظ القرآن الكريم الحمد لله. الحمد لله وبعد. وحاليا أعالج الناس يعني روحانيا والحاجات اللي هي الساحر والحاجات به، وإن شاء الله ربنا نعيد في الكعبة بهذا. وربنا وفقني والحمد لله. هل هذا مكروه أم حلال؟ تعالج النساء أو الرجال؟ الرجال موجود، النساء في وجود محرم. أنصحك بالبعد عن النساء، وإلزم الوارد عن رسول الله في الرقية، ارقب الوارد عن رسول الله واحذر فتنة النساء أن تفتن أو تفتن. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول عايز أعرف من هو العلماني والليبرالي والشيعي، والسؤال الثاني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني في آخر الزمان هيبقى فيه خسف في المشرق وخسف في المغرب ونار تخرج من اليمن تضرب الناس إلى حشر، وعايز أعرف معنى الحديث ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما المراد بالعلمانيين في هذا الزمان هم الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، يقولون أن الدين يقتصر على الصلوات والعبادات، وليس للدين عندهم دخل بسائر شؤون الحياة من سياسة واقتصاد وحدود وقتال ونحو ذلك. وهؤلاء في التقعيد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض، وقد قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما الليبراليون فهم الذين يقولون أن تحر ما لم تضر، وهذا إجمالا يعني الانسلاخ من الدين. رب العزة يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هم ينسلخون من الأديان هذا. وعن الشيعة فهم أقسام، ومن أشرهم وأخبثهم الروافض والطائفة النصيرية، وكلاهما يلعن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم عائشة بالفاحشة ولا يقنع بتبرئتها. ومنهم غلاة كفار بلا شك، وهم الذين يقولون خان الأمين ويقصدون أن جبريل نزل بالرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الأولى بها علي عندهم، إلى غير ذلك من طرائقهم التي تدعي أن القرآن محرف إلى غير ذلك. أما حديث بين يدي الساعة ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هو حديث ثابت. أما النار التي تخرج تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، فلقد قال بعض العلماء كالنووي وابن حجر إنها كانت قريبا من أزمنتهم وظهرت، ومن العلماء من قال بل لم تظهر بعد وستأتي بين يدي الساعة فالله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل عن أنشودة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هل ثبت لها سند أن الأنصار استقبلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقدمه من الهجرة، عندما اقدمه مهاجرا؟ أقول وبالله التوفيق لم يثبت لها سند بهذا هذا وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. طب الحمد لله. ليه سؤال عند حضرتك يا شيخ؟ احنا كان توفى والدي، احنا ست بنات وولدين، توفى والدي رحمة الله عليه، ساب لنا بيت كان بنيه دورين. فقالوا حضرتك معايا؟ تقولي عدو؟ ست بنات ولدان ولكم بيت. بيتنا دوان كان دورين، اربع شقق. اتفقنا احنا واخواتي ان احنا نبني كل اللي معاه فلوس يبني له شقه فوق البيت، بحيث ان احنا كل واحده فينا متزوجه فتبقى تنزل فيها تأجرها براحتها، يبقى دخل زياده ليها يعني. وبعد كده هون في اخت لينا هتبقى هي ما بنتش لان ما كانش معاها فلوس، فاحنا حاولنا ان احنا نساعدها ونقول لها ابني، هي قالت انا مش معايا فلوس، فخلينا شقه في الدور الارضي نبقى كلنا للبنات قاعدين فيها. واخ ليا من اخواتي ما بناش، كان ليه معرض تحت او دكان اخذها ليه يعني. فجينا دلوقتي لما اختلفنا عن الورث وكده هو وقالوا يقسموا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه قضية ينبغي ان تنظر عن قرب ويتدخل أهل الاختصاص مع من له معرفة بالدين والشريعة لإعطاء كل ذي حق حقه. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. استنى يا شيخ معلش استنى حضرتك بس بس سؤال وعدت ان صوتي انا صح فارد عليك يعني. نعم. بس حضرتك وقت سؤال وعندي صوتي انا ارد عليك معلش. تفضل. اللي صحت انا شغالين هنا مندوبين مبيعات في شركة في السعودية ومعانا زميل لينا بيسوق بضاعة تانية لشركة تانية وطبعا دي مصر على شغله. فاحنا لو بلغنا المدير ممكن يفصله واحنا خايفين له واحنا شيلنا ذنبه دلوقتي فحضرتك رأي الدين في الموضوع ده. قدموا له النصح. إن أبى أبلغتم المدير قدموا له النصح إن أبى أبلغتم المدير بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي فضلتك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك أنت وجميع المشايخ يا رب. وياك يا بص حضرتك أنا أسألك على والدتي كان عندها مبلغ بتاع الأرض بتاعتها 30,000 جنيه وبعدين سلفته لابنها وعايزة تعرف هو عليه كده زكاة ولا ايه؟ عليه زكاة. عليه زكاة؟ نعم إلا إذا كان دينا ميتا لن يرجع. لا هو هيرجعه لها بس بعد 3 سنين. عليه زكاة. عليه زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الحمد لله. انا عندي وسواس او عندي دايما وانا في المسجد وانا في البيت وانا في شغلي في كل مكان لفظ عليا هو لفظ الطلاق شيخ. ارقي نفسك واكثر من دعاء الله سبحانه. بارك الله فيك. السلام عليكم. الصوت غير واضح. يسأل سائل هل سلمان الفارسي رضي الله عنه والذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق حول المدينة؟ أقول بالله التوفيق ذكر هذا في كتب السير لكن لم أقف له على سند ثابت والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وحبك الله يا شيخ مصطفى. حبك الله اللي حطنا له. بعد إذنك بس في سؤالين أسألهم لحضرتك. تفضل. السؤال الأول حكم العمل في البنوك. والسؤال الثاني لو ليا لو في صديق مثلا دعاني بس هو مش ملتزم يعني دعاني لفرحه أو ناس بريء. لا عفوا. وأنا رحت بس عشان أسلم عليه يعني. لا عفوا. أعد السؤال الثاني. صديق لي دعاني الفرح بس فرح فيه مخالفات شرعيه يعني بس انا رحت بس اسلم عليه وامشي مفيش. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما العمل في البنوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وكاتبه والعامل في البنوك لا يخلو من كتابته هذا وعن الفرح الذي ليس بشرعي وفي مخالفات شرعية ومحرمات ابتعد عنه بل وانه عن المنكر قدر استطاعتك ومن لم يزل المنكر فليزل عنه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أذني فضلك يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول أنا مقيم بأسبانيا. طيب هل يجوز طلب الجنسية تخاليا لتسجيل الإقامة؟ وكذلك بالنسبة للأبناء المزدادون هنا. السؤال الثاني بعض الناس يسبل سروالة. نعم. عندما يريد أن أقول بعض الناس يسبل سروالة غير الثياب. أنت تسمعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الجنسية الأسبانية فإن استطعت ألا تأخذها فلا تأخذها لأنها تلزم الشخص بتبعات التزمها الكفار فإن استطعت ألا تأخذها فلا تأخذها ولا تلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى لما يصاحب أخذها من شر وفساد ومن تبعات تعود عليك بالضرر في دينك وإن نفعتك في دنياك. أما عن إثبات السروال فداخل أيضا في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم المسبل على إطلاقه، فهذا يشمل الرجال عموما والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت سؤالين بس بعد إذن حضرتك. أنا أختي كانت لسه متجوزة جديد، فيعني بعد شهرين من جوازها كده كانت ممكن تعمل مثلا حاجات لأمي، وقالت يعني قالت له مثلا أنا بودي لأمي حاجات، فقال لها عمل اللي انت عايزاه وما تقوليليش. فهي يعني هي بتودي بقى، فهي كانت بتسأل بس على الحرمانية، يعني لازم كل مرة تقوله ولا هو لو قال لها كده يبقى ادها الحق انها تودي؟ لا، هي انتهت يعني انتهت بهذه الطريقة، لكن ترسل لأمها بالمعروف. أيوة. يعني نعم زوجها قال لها أرسلي لأمك ولا تسأليني، لكن هذا مفهومه أنها ترسل بالقدر المتعارف عليه، لا ترسل بالقدر الذي يضر بالأسرة. فزوجها إنما تجاوز وأذن في الشيء اليسير المسموح به، أما الشيء الكبير فتلزم أو تلزم المرأة بالإتزان فيه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول: هل استعمال العطورات والتي تحتوي نسبة من الكحول لا نعلم مقدارها جائز أم لا؟ السؤال الثاني: امرأة لم تتزوج قط وهي لا ترغب بالزواج مطلقا، مع العلم أنها متحجبة ولا تخرج من المنزل إلا نادرا، ولديها والدين مسنين، هل تأثم بعدم زواجها أم لا؟ والسؤال الأخير: إذا أذن لصلاة الفجر كم من الوقت تنتظر المرأة في بيتها لتصلي سنة الفجر ثم بعدها تؤدي فريضة الفجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيك بارك الله. قل عن العطور الكحولية فاستعملوها مكروه، ليس بالمحرم ولا بالسالم من الآفة والألة، فاستعمالها جائز مع الكراهة، ذلك لأننا لا نستطيع أن نفتي بأنها خمر قولا واحدا، لأن شاربها لا يسكر، وأيضا هي مشوبة بالكحوليات فتتقى لذلك والله أعلم، أقصد ليست محرمة، واتقاؤها إنما يكون تورعا، هذا والله أعلم. أما عن المرأة التي لم تتزوج قط وتخدم والديها ولا حاجة لها في الزواج، هل تأثم؟ أقول وبالله التوفيق لا تأثم لذلك، لا تأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا تلزم بالزواج وهي ترفضه. أما كم الزمن الذي تمكثه المرأة في البيت بين سنة الفجر وصلاة الفريضة، فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت كما هو معلوم فليست بملزمة بأي انتظار، بل يجوز لها أن تسلم من سنة الفجر وأن تدخل في الفريضة على التو والفور والحال والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. أشهد الله يا شيخ مصطفى إني والله أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك في علمك يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. وإياكم. شيخ مصطفى أنا كان عندي سؤال بعد إذنك: كيفية الهوي إلى السجود؟ حضرتك لما الواحد بيجي يسجد كده كنت قرأت عن يعني في حديث كده لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا أحدكم فلا يبرق كما يبرق البعيد. نعم. حديث عن أبي هريرة. أيوة. رضي الله عنه وارضاه. فحتى السجود يا شيخ، ايوه ان لما اسجد المفروض اسجد على ايديا بدل يعني انزل على ايديا بدل ما انزل على رجلي يعني. وفي حديث عن وائل بن حجر يعني قرشين وجد وائل بن حجر انه يعني راى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيسجد سجد على ركبتيه بدل ايديه. ربنا يفيدك يعني يفيدنا الشيخ ربنا يبارك لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكلا الخبرين ضعيف، سواء حديث وائل بن حجر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلاهما ضعيف فلا يثبت في النزول من الركوع أو من القيام إلى السجود خبر، كلا الخبرين ضعيف. ولذلك اتجه العلماء بعد ذلك والجمهور إلى فعل الصحابة، فثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، وبهذا أخذ جمهور العلماء. وبعد تضعيف حديث وائل ابن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخذ الجمهور بأثر عمر أنه كان يقدم ركبتيه على يديه إذا أراد السجود، وهذا رأي جمهور العلماء. ولأخينا في الله محمد بن لملوم رسالة طيبة في هذا، ومن أهل السويس، مطبوعة في هذا الصدد، جمع فيها ما ورد في الباب من أدلة وآثار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. كنت أسألك عن من يسبل السروال وإذا أراد أن يصلي رفعه، فهل يدخل في النهي عن كشف الثوب في الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم يدخل في الكف، ولكن ليعلم أن الحديث الذي فيه إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لا أسمع. السلام عليكم. يسأل سائل هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب؟ أقول وبالله التوفيق، الخبر الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه خبر معلول، وصوابه توضأ ومسح على خفيه، ورواية المسح على الجوربين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها 10 من الأئمة على الأقل. هذا، والذين رأوا المسح على الجورب أخذوا ذلك من القياس على الخف، وأخذوا ذلك من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندي سؤال يا شيخ متعلق بمسجد فيه بعد السجاد عاوزين نبيعه عشان نجيب بكاء مكنسة، يعني السجاد ورد للمسجد وهو واقف للمسجد، فعاوزين نبيعه عشان نجيب مكنسة، هل ذلك جائز شرعا أم لا يجوز؟ وهناك سجاد آخر. في سجاد آخر مفروش للمسجد، بس في سجاد زيادة نريد بيعه ونجيب مكانه مكنسة. لا بأس بذلك ما دامت إدارة المسجد رأت ذلك الأنفع، فلا بأس بذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضل. أيوة لو سمحت عايز أسأل بالنسبة لزكاة الزرع، زكاة الزروع. نعم. بالنسبة للزرع، احنا الزرع اتباع لأن احنا مش مسكين الأرض بنزرعها، في ناس تاني واخداها. يعني أنتم مؤجرين الأرض بناتج من الزرع ولا بفلوس؟ ناخد إحنا فلوس. فلوس. إذا لا زكاة عليك أنت. خالص؟ لا، الفلوس هتضميها إلى ما معك من مال إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب وخرجت الزكاة على الأموال، والله أعلم. السلام عليكم. حديث في صلاة 4 ركعات قبل العصر، هل ثبت الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4؟ أقول بالله التوفيق هذا الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عموما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة والله أعلم. فبين أذان العصر وإقامة الصلاة صل ما شئت من نوافل لهذا الحديث. أما حديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4 فلا يثبت والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصدق، عندي سؤال، ما حكم لمس المصحف للمرأة الحائض ولمس المصحف بدون وضوء؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد تمس الحائض للمصحف الأمر الذي ورد فيه، أو عفوا الأدلة التي وردت فيه هي في الجملة آية وحديث. الآية هي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والآية لا يمسه إلا المطهرون عند الجمهور من العلماء أن المطهرين هم الملائكة، ولا يمسه عائد على الكتاب المكنون كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى بأيدي سفرة إذ قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة هم الملائكة. أما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر فالراجح أنه مرسل لا يثبت سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك لم يعد هناك مانع من مس المصحف، لكن جمهور الفقهاء قالوا بالمنع، وهذا مستندهم قد سمعتم ما فيه، ولذا اختاروا رأي المحدثين القائلين بأنه لا مانع من مس المصحف، وإن مسسته بحائل احتياطا فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم الله عليك. والله يا عم الشيخ أنا في مشكلة كده، يعني كنت عايز أرد على سيادتك كده ملخص، يعني صدر. أنا راجل متزوج وطلقت زوجتي مرة ورديتها بعد 9 سنين بكتب كتاب تاني على قد مأزوم برضو، وبعد سنة حصل مشكلة فوصلت لي إن أنا رميت عليها الطلاق تاني، واستغفرت ربنا وطلعت فدية ورجحتها تاني، فقرر المشهد تالت. وصلت الحالة إن أنا كنت غير يعني فقط الوعي، قلت لها روحي أنت طالق برضو المرة الثالثة، ما روحتيش معايا تكون طالق في وشها. لا عفوا، أسألك سؤالان. تفضل. بعد أن طلقت المرأة الأولى التي منذ 9 سنوات أيوة. تزوجت أم لم تتزوج؟ لا لم تزوجتش. لم تتزوج. نعم. وبعدها طلقتها تطليقة ثانية. نعم. والثالثة تدعي أنك لم تكن في وعيك. نعم. تدعي أنك لم تكن في وعيك. نعم نعم، شدة المشاكل يعني فقط إن أنا مش خارجة من الطلاق. يعني هل تلفظت بقول أنت طالق؟ أم قلت إن فعلت؟ تعال لو واحد معايا ديت لا مش مروحة، فأبوها وأمها شتموني وبتاع، فقلت لها أنت سمعت كلامهم طب روح أنت طالق. طيب، بهذا التوصيف الذي ذكرته لا تحل لك هذه المرأة. التوصيف اللي أنت ذكرته أبوها وأمها شتموك قلت لا روح أنت طالق، بهذا التوصيف ستكون التطليقة الثالثة. ولا تحل لك. أما إذا كنت غيبت عقلك غيب هذه مسألة أخرى، لكن كلامك يفهم أنك ضابط لما تقوله. غيبت فعلا. نعم غيبت فعلا. أضرب نفسك إذا كنت فقدت الوعي وأنت الذي ستتحمل معيشة في الحرام. إذا كنت طبعا أنا ما من غير قطع حضرتك يعني ما لما على... أنا فاهم على... فاهم على سياق حديثك أمها وأبوها شتموك. نعم. قلت لهم ابنتكم طالق. نعم. فهذا الطلاق بهذا التوصيف محسوب. لكن إذا كنت أنت من النوع الذي يكسر المحاميل ويضرب الدولاب برجلي يكسره وخرجت منك الكلمة في مثل هذا الانفعال قد التمس لك عذرا، لكن في التوصيف الذي ذكرت أرى المرأة لا تحل لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى هسأل حضرتك بس جاوبني التلفزيون بعد ما دلوقتي يا شيخ أنا جوزي عليه ديون كتير قوي ومش عارف يعمل ايه والناس عمالة تطالبوا بيهم وعنده عربية العربية دي يعني الدخل بتاعها قليل قوي مش عارف يسد منه الدين اللي عليه ولا عارف يبيعها لان هي على اقساط كان فيش قدامه اي طريق تاني غير انه يعمل قرض هو عارف ان القرض حرام وانا عارف وخايفين قوي ومش عارفين نعمل ايه بس الديانة عمالة تطالبوا. اسألوا اهل الخير في بلادكم الذين يعرفونكم ويعرفون امانتكم اسألوا أهل الخير في بلادكم قرضا حسنا ولا تقتربوا من الربا فإنه يدمر الأموال ويمحقها ويمحق البركات. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البقر أن لحومها داء. أقول هذا الخبر لا يثبت بل ضعيف جدا ومتنوه منكر أيضا، وقد أحل الله أكل البقر إذ قال 8 أزواج إلى أن قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2. والخليل إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر والله أعلم. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. فسائل يسأل عن غزوة بدر كم كان عدد المسلمين فيها؟ أقول على التقريب والله أعلم 313 والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. يسأل سائل عن إطالة المرأة لثوبها إطالة زائدة تجره ذراعا على الأرض، هل هذا هو الأضبط؟ أقول بالله التوفيق الحديث فهمه البعض على غير وجهه، لأن أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار سألته عن النساء قال يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف صدور أقدامهن. الشبر يبدأ قياسه من منتصف الساق، فقال عليه الصلاة والسلام ترخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فالتذريع يعني قياس الذراع يكون من منتصف الساق ليس من الكعب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم تفضلي. من فضلك يا شيخ مصطفى عايز أسأل على صلاة التسبيح ولو هي يعني صح هي بتصلى اربعات ورا بعض من غير التشهد في النص، وهل لها صور معينه يتصلى بيها؟ وعايز اسال على حاجه ثانيه على صلاح القلوب، يعني ازاي الواحد يصلح قلبه؟ جزاك الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اما عن صلاه التسبيح فحديثها مختلف في اسناده، والاكثرون من العلماء على تضعيفه، لكن على فرض ثبوتها في اربع ركعات فيها تشهد اوسط، وليست هناك صور معينه تقرا فيها، والله اعلم. اما عن صلاح القلوب فاسال الله صلاحها، اسال الله صلاحها، واكثري من الاستغفار ورد المظالم الى اهلها، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ حابب أسأل، أنا تخينة كتير، أوزن 120 كيلو، أوكي؟ وقال لي الطبيب لازم نعمل بالون للمعدة عشان يساعدني في التخفيف مع رجيم. وحبيت اسال اذا كانت هذه العمليه حلال ولا حرام، لانه رمضان هالبالون راح يجلس في معده 6 اشهر، وبهذه 6 اشهر راح يكون رمضان. عفوا اذا كانت هذه العمليه حلال عفواً ولا حرام. عفوا يعني انت حامل؟ لا ما حاملش. لا يعني انا ما فهمت ان اعيد السؤال لو سمحتي. وزنك 120 كيلو، أي إذا كنت مريضة هذا وصل بك إلى المرض، جاز لك أن تجري عملية للتخسيس إذا كانت الزيادة تضرك، ونصح الأطباء الثقات المسلمون بذلك، ولا إثم في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وحبيبتي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وجزاك خير الجزاء. وجزاك. وعندي لو سمحت 4 أسئلة، أرجو صدرك كذا إن شاء الله فضيلتك يتسع لي ترد علي. الله المستعان. بس أغلق الهاتف إن شاء الله عشان يتسنى لي أن أسمع الإجابة. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تأخذ ولو شيء يسير من زكاة مال أعطاها زوجها لأن توزعها لكنه يقصر عليها ويجعلها تستدين من الآخرين؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم الدين في رجل يهين امرأته بأمها المتوفية بسبب وبدون سبب، وهو النصيحة للزوجة التي قد تتوجر منه أو تدعو عليه أو تبكي الإهانة؟ السؤال الثالث، في ضوء ما يحدث للمسلمين في سوريا وما يحدث تشويه صورة العلماء والافتراء عليهم، ماذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تفعل في سبيل الله وهي في بيتها؟ السؤال الرابع، جزاك الله خيرا، أرجو من فضيلتكم الخطوات الصحيحة والأساسية التي تمشي عليها المرأة المسلمة بمعنى آخر أفضل العمل للمرأة المسلمة التي وصلها إلى رضاء الله والفوز بالجنة. وجزاك الله خيرا، وأرجو بالله عليك، أستحلفك بالله أن تدعو لي، أرجوك تدعو لي أن أستمر وأواظب على الصلاة، فمشكلتي الكبيرة في يعني إهمالي في الصلاة والتكاسل فيها، وأنا والله أعرف أنها كبيرة من الكبائر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن امرأة يعطيها زوجها زكاة ماله لتوزيعها ويقتر عليها في المصاريف، هل يجوز أن تأخذ من زكاة المال شيئا لنفسها دون علم زوجها؟ أقول لا يجوز، لأن الإنفاق عليها مسؤولية زوجها، ويجوز لها أن تأخذ من مال زوجها ليس من زكاة ماله إنما من ماله الأصلي ما يكفيها وولدها بالمعروف، لقول هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلعلي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما من زكاة المال يا أختي فلا. أما عن المسلمين في سوريا ودور المرأة المسلمة، فنسأل الله أن يسلم المسلمين في سوريا وأن يزيل عنهم هذا الكابوس الطاغية الذي أساء وأفسد في الأرض ولم يتورع في شيخ ولا في طفل ولا في امرأة ولا في رجل ولا في شاب. أسأل الله أن يعجل بزواله وهلاكه. فعليك أن تدعي لإخوانك وتقنتي في صلواتك كي يرحمهم الله ويزيل عنهم هذا الكابوس المارد عياذا بالله منه ومن شره ومن أمثاله ومن معتقداتهم الخبيثة. فعليك بالدعاء، بارك الله فيك. أما الذي يهين امرأته فتدعو عليه، قال الله تعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جاز له أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة، ولكن إن عفا فهو أفضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا وعن العمل الذي تتقرب به المرأة المسلمة إلى ربها. أقول بالله التوفيق، هذا شيء واسع، فاقرأي كتاب ربك وسنة نبيك، تعلمي دينك، وما تعلمتيه افعلي منه قدر استطاعتك، ورطب اللسان بذكر الله، والله أعلم. أما التكاسل عن الصلوات حتى يخرج وقتها تلك كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بل قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. كان عندي طفل عنده سنتين، فكان مغلبني وعايز ريموت التلفزيون، كان عايز ياخده يلعب بيه، فحلفت وقلت علي الطلاق وانت واخده. فالولد سهاني وخد الريموت. تحسب طلقة ولا ما تحسب؟ كفر كفارة يمين على ما اختاره من اقوال العلماء، ولا تحسب تطليقه، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ، انا حلفت مرتين قبل كده على مراتي طلاق، مرتين متقطعين، كنت يعني عشان اجعلها انها تخاف ما تعملش الحاجه دي. ماذا قلت لها؟ قلت علي الطلاق، لو علي الطلاق مش هتروح، وما راحتش بالفعل المرتين، ما راحتش الحاجه دي. يعني قلت علي الطلاق لم تذهبي ولم تذهب. اه طب لا شيء عليك اذا. بس والمره الثانيه نفس المساله برضه، مش هنعدي على على على على بيت ابوك برضه، مش هتروح برضه معانا، ما رحناش ما راحتش. لا شيء عليك، لا شيء عليك، بارك الله فيكم. السلام عليكم. يقول أخي من غرفة التحكم: ما الحكم في ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم، وهل يجوز للجهات المعنية أن تحاربهم لذلك؟ أقول بالله التوفيق، بارك الله فيهم وسددهم وحفظهم هؤلاء الذين امتثلوا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيفاء اللحية وإعفائها، قال: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وأيضا وبالاتفاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحيا، والجمهور من العلماء على وجوب إعفائها، وأنبياء الله كانوا كذلك. قال هارون لموسى عليهما السلام: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم، كانوا ملتحين. فكان من الجدير بالوزراء والمسؤولين أن يلتحوا ويمتثلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يخالفوا هدي نبيهم في أنفسهم وبعد يتعدى شرهم إلى المستقيمين الذين لزموا سنة النبي الأمين محمد، فهذا سيسأل عنه بين يدي الله، وهذا الصنيع منهم محرم. أعني منعهم، أعني منعهم من أراد الاستقامة على سنة النبي محمد. أما التفوه الذي تفوه به بعضهم وقالوا إن القوانين قوانين الشرطة تأمر بالنظافة، فأقول وأي شخص كان أنظف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي شخص كان أنظف من صحابة الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فجدير بالمسؤولين أن يراجعوا أنفسهم، لأنهم مسؤولون بين يدي الله عن كل تصرف يتصرفونه. وأذكرهم بقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس ولقد أحسن من قال لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، فيرون الأمور تتقلب، فهل من متعظ وهل من مدكر؟ فاثبتوا أيها الإخوة على سنة النبي الأمين محمد ولن يتركم الله أعمالكم. وإلى المسؤولين أذكرهم بالله، إذ الله قال في كتابه الكريم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقد قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا تحول بين الضباط والجند الممتثلين لسنة نبيهم الأمين، لا تحول بينهم وبين امتثالهم للسنة. فإن كنتم أنتم عصيتم معشر المسؤولين وخالفتم فلا يتعدى شركم إلى غيركم، فستسألون بين يدي الله عن صنيعكم وعن محاربتكم لسنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. الله وبركاته. تفضل. أحيانا يا فضيلة الشيخ في مسجدنا يؤمنا رجل شيخ كبير يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكنه ينطق حرف الراء ياء، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ غيره أولى منه. وإن لم يوجد؟ إن لم يوجد فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. تمام. السلام عليكم. هذا وسائل يسأل عن معنى الرئيس التوافقي الذي يراد انتخابه. أقول بالله التوفيق، ليس لهذا الاصطلاح شيء في شريعتنا بهذا التوصيف الذي يقال، إنما يؤمنا ويؤمر علينا ويرأسنا الصالح القوي على إدارة البلاد. أما أن تنتظر أن يوافق الكفار وأن يوافق الفساق والألمانيون والليبراليون على رئيس ولا ترأس رئيسا صالحا إلا بعد موافقتهم، هذا ليس في ديننا. ولقد قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد قال تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. فأهيب بالجماعات الإسلامية التي تقلدت بعض المناصب في مجلس الشعب أن يتقوا الله ربهم ولا يبيعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا، ولا يتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإن فعلوا وتركوا المطالبة بالشريعة وتركوا تنصيب شخص مسلم ثقة أمين في دينه وأمين على بلاده فقد خانوا الأمانة التي حملوها من شعوبهم ومن المسلمين في بلادهم. فليتقوا الله ربهم وليقولوا قولا رشيدا، وسيسألون عن اختيارهم بين يدي الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هكذا قال عليه صلوات الله وسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. أم رحمة فضيلة الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا جوزي ورث ميراث. الميراث دوت فيه شبهة, يعني مثلا هو ما اداش اخواته أرضهم غاب فترة بعد ما إذا كان الزوج لم يعطي سائر الورثة حقوقهم فمرتكب لكبيرة, وقد قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت يا شيخ لي أربع أسئلة. تفضلي. السؤال الأول, إن شاء الله طلع عمره, ينفع في خلال الخمس أيام دمت أعمل عمره لزوجي وأبي وأمي؟ ولو عملت لهم أروح التنعيم ولا نرجع للمدينة تاني؟ السؤال الثاني, ينفع أخذ حاجة لمنع نزول الحيض في الفترة ديت؟ السؤال الثالث, أنا بغسل يا شيخ وساعات غصب عننا بيجي طيب على الملابس بتاعتنا وأنا كمان في فترة العدة لسه, هل أنا كده بقى سمة؟ نعم. لا عفوا, عيد نعم. السؤال الثالث. نعم عيد هذا السؤال. أنا بغسل وساعات بيجي طيب على الملابس بتاعتي غصب عني. غسلي موتى. أيوة. وطراطيش من الماء تأتي على ثيابك. نعم. طيب والسؤال؟ السؤال الرابع. لا يعني ما سؤالك يعني؟ يعني هل كده أنا بقى أسمع, يعني أنا بخرج في الشارع وريحة ملابسي بتبقى طيب وأنا في فترة العدة, خصوصا أنا لسه في فترة العدة لزوجي. السؤال الرابع يا شيخ, يعني أنا كنت عملت صدقة جارية ووهبتها لزوجي اللي مات, هل كده هو يؤجر عليها وأنا كمان أؤجر عليها؟ بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, أما عن تكرير العمرة من التنعيم فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, وفعل عائشة رضي الله عنها كان لعلة, وهي أنها حاضت فأقامت عمرة مكان عمرتها. هذا. وعن تناول دواء لمنع الحيض حتى يتيسر لك أداء العمرة, هذا جائز, ولكن الذي يخشى منه أن الدواء لا يقطع الحيضة بالكلية فترثي حينئذ الوساوسة, فالأولى لك ألا تتناوليها, لكن إن تناولتيها فلا حرج, إن منعت الدم جاز لك أن تطوفي والدم ممتنع, والله أعلم. أما الملابس الملوثة يجوز لك أن تغسليها, يجوز لك أن تغسليها لا حرج وأنت في العدة, ما المانع؟ ولقد قال تعالى وثيابك فطهر, واجعلي ثوبا أفضل تغسلي فيه النسوة الميتة حتى لا يرتد الماء إلى ثيابك التي تصلي فيها, والله أعلم. هذا. وعن الصدقة الجارية للزوج من زوجته, هذا جائز ولا أعلم منه مانعا, والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ, ممكن بس أسأل حضرتك على حاجة؟ تفضلي. بص حضرتك, أنا ليه والدتي عندها جلطة وباخد منها معايش, وأنا قاعدة معها في نفس البيت, وبعدين ظروف جوزي يعني هو الله أعلم بقى بمزاجه مش بمزاجه, يعني بيتكسل عن الشغل, بيستنى الشغل يجيله, المهم ان انا باخد مبلغ منها وبصرف منه على البيت, وهي على علم بكل حاجه, وما شاء الله يعني ذاكرتها قويه جدا, وبعدين فانا دلوقتي هل ربنا مثلا قطع من ياما مثلا وواصل مثلا من ياما ثانيه عشان بس يعني ايه يعني اصبري نعم. يعني زوجك الكسول تريدي ان تطعميه من معاش امك؟ هو بياكل وبيشرف وبصرف على اولاده. عفوا هل تريد الآن أن تقتطع من معاش أمك لزوجك النائم الكسول؟ هو أنا عن نفسي أنا بص كل الحلول ضربت أنا الكريمة. تأخذي إن أخذتي قدر قيامك على أمك المصابة, أما أن تأخذي أموالا من أموال أمك ولا ورثة غيرك وتعطي زوجك النائم في بيت الكسول فهذا لا يجوز لك, إنما تأخذي قدر قيامك على أمك فحسب, والله أعلم. إذا كان الزوج لم يعطي سائر الورثة حقوقهم

وأن يزيل عنها كل ظالم وأن يزيل عنها كل طاغية. اللهم آمين. هذا أوصي نصارى مصر بتوحيد خالقهم سبحانه حتى يسلم لهم أمرهم في دنياهم وآخرتهم. فالله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن أبدا ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وكذلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار المتواصل ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.